فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمر فلذلك فدع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل وقل آمن صلى الله عليه وسلم وقل آمنت بما الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دائرة

وعديناهم نجزين فلقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك ما العقبة فلقتهم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله والقمر إذا تلاها والنهر إذا جليها والليل إذا صدق الله.